عنده مكتوب. وعلاش انت غلط وكلامك محسوب؟ علم الغيوب كل شي عنده مكتوب. وعلاش انت غلط وكلامك محسوب؟ اطلب من الله هو ينجيك. اطلب من الله هو يحميك. اطلب من الله هو ينجيك. I'm loving.